أبدى الشعراء في اللجنة المركزية لإتاحات الكتاب الكوري أكثر من 200 عمل من الأشعار التي تلهم وتحث جميع أفراد الجيش والشعب الذين نحدوا في معركة 200 يوم من الإخلاص على إحراز المآثر البطولية.